بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وتقسيم الحج إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين، ومحجوب بالشخص حجب نقصان، وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. يقول رحمه الله: وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف إلى ومحجوب بالشخص. الحجب نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. والحجب بالشخص تارة يكون حرمانا وتارة يكون نقصانا. أما الأول وهو الحجب بالوصف، فأن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، يكون الوارث متصفا بمانع من موانع الإرث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. مثاله: هلك هالك عن ابنين أحدهما كافر، فالميراث للمسلم. ميراث المسلم. هلك هالك عن ابنين أحدهما رقيق، الميراث للحر. هلك هالك عن ابنين أحدهما قتل أباه، رجل له ابنان استعجل أحدهم فقتل أباه، استعجل الميراث، المال لمن؟ لغير القاتل. إذن هذا المحجوب بالوصف، ولهذا قال بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، كأنه لم يوجد. فإذا هلك هالك عن ابنين أحدهما كافر، فهذا الكافر وجوده كعدمه. إذا أردت أن تقسم المسألة تقول هلك هالك عن ابن، عن ابن، واضح؟ وكذلك لو كان رقيقا تقول هلك هالك عن ابن، والرقيق لا تعتبره شيئا. فالمحجوب بالوصف وجوده كعدمه. قال: ومحجوب بالشخص. هذا النوع الثاني من الحجب، حجب بشخص، وهو نوعان. الأول حجب نقصان، حجب نقصان، وهذا يتأتى على جميع الورثة، جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب نقصان. مثل: هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، ولو هلك هالك عن زوجة وعم الربع. في المثال الأول الزوجة حجبت حجب نقصان بمن؟ بالابن. هلك هالك عن أم وأخوين، الأم لها السدس، ولو هلك هالك عن أم وعم الأم لها الثلث. واضح حجب النقصان؟ نعم. طيب، النوع الثاني من حجب النقصان، النوع الثاني من الحجب بالشخص، حجب الحرمان، حجب الحرمان، ولهذا قال: ومحجوب حجب الحرمان، وهذا أيضا يدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم من يدري إلى الميت بلا واسطة. كل من يدري إلى الميت بلا واسطة هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، بمعنى أنهم متى وجدوا في المسألة لا بد أن يرثوا، لكن قد يحجبون حجب نقصان، وهما الأبوان والولدان والزوجان. كل مسألة يكون فيها أبوان لا بد أن يرثوا، كل مسألة يكون فيها ولدان لا بد أن يرثوا، كل مسألة يكون فيها زوجان أو أحد الزوجين، أحد الزوجين لا بد أن يرث، إذا لا يمكن أن يحجبوا. فإذا رأيت في المسألة زوج لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، إذا رأيت في المسألة أب أو أم أو ابن أو بنت لا بد أن يرثوا. والحاصل أن الحجب نوعان: حجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، والمحجوب بالشخص، المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، وعلى هذا فلا يحجب غيره، لا يحجب غيره. فمثلا لو هلك هالك عن أم وأخوين، كم للأم؟ الثلث، مع وجود أخوين، لكن نقول وجودهما كعدمهما. أما المحجوب بالشخص، محجوب بالشخص فيحجب غيره، المحجوب بالشخص لا يرث لكنه يحجب غيره عند الجمهور. فمثلا هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، قسمة المسألة على مذهب الجمهور يقول عن أم وأب وأخوين، يقول الأم الثلث وللأب كم؟ السدس. أم وأب فقط وأخوين. الأم لها الثلث ولا السدس؟ للأم السدس، والأم السدس والباقي للأب. واضح؟ طيب هذا مثل الجمهور على أن المحجوب بالشخص، المحجوب بالشخص يحجب غيره وإن كان لا يرث. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المحجوب بالشخص لا يحجب غيره، فجعله كالمحجوب بالوصف. فعلى هذا في المثال السابق هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، يقول للأم الثلث والباقي للأب، والباقي للأب. إذن طيب بقينا كيف يقدر شيخ الإسلام رحمه الله الآية؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة يقدر وارثين، فإن كان له إخوة وارثون، فأما غير الوارث يقول وجوده كعدمه. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة. الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تخريق عضو من أعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل. الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه له فيه شركة فيسري إلى بقيته إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه، وإن كان معسرا فقيل يعتق كله ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح. والمشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال، بل يبقى حقه رقيقا، وهذا هو المبعض الذي تتبعض أحكامه بحسب ما فيه من حرية والرق. العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق يحصل بواحد من أمور أربعة: بالقول والفعل والملك والسراية. أما القول فله صريح وكناية، بأن يقول مثلا أعتقتك، حررتك، أنت حر لوجه الله، أنت ملكت نفسك وما أشبه ذلك، فيكون حرا. ولهذا قال المؤلف والتحرير من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة. هذا نوع. النوع الثاني بالفعل، بأن يمثل السيد بعبده، يمثل السيد بعبده بأن يقطع منه عضوا، فلو خصاه مثلا أو قطع أنفه أو قطع أصبعه وما أشبه ذلك عتق عليه. والثالث الملك، فإذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه بمجرد الشراء. مثل لو ملك أباه، إنسان حر ملك أباه، له أب رقيق فملكه الابن، وجده يباع في السوق فاشتراه، يعتق عليه بمجرد الشراء، يعتق عليه بمجرد الشراء. ملك أمه تعتق عليه بمجرد الشراء، ملك أخاه يعتق عليه بمجرد الشراء، ملك ابن عمه لا يعتق عليه. فإذا قال قائل ما الضابط لما يعتق عليه بالشراء أو بالملك، يقول الضابط لو قدرنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، هذا الضابط. إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما ضابط الرحم المحرم؟ قالوا لو قدرنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه يحرم التناكح. مثل لو ملك أخاه لا يجوز، لأن قدر ذكر أنثى ما يجوز النكاح. طيب ملك عمه أيضا لا يجوز لأنه ابن أخيه. ملك ابن عمه يجوز، يعني لو قدرنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى جاز التناكح بينهما. الثالث الرابع السراية، السراية وهي ما إذا اعتق جزءا من العبد، إذا اعتق جزءا من العبد فإن العبد فإن العتق يسري، سواء كان هذا العبد ملك له، سواء كان هذا العبد ملكا له وحده أو معه شراكة. فمثلا لو قال إنسان لعبده أصبعك حر فإن العتق يسري إلى الجميع. ولو كان هذا العبد مشترك بين رجلين فأعتق أحدهم نصيبه منه، يعني مثل رجلان شريكان في عبد لأحدهما نصفه وللآخر نصفه، فأعتق أحدهم نصيبه قال نصيبي من هذا العبد حر، ماذا يقول الحكم؟ نقول هنا يسري العتق إلى الجميع، يسري العتق إلى الجميع، واضح؟ طيب، ويضمن المعتق حصة شريكه. فمثلا هذا العبد قيمته 10,000 بين رجلين أنصافا، أعتق أحدهم نصيبه، نقول هنا يسري العتق إلى البقية، ويضمن المعتق الأول للثاني الشريك، يضمن له كم؟ 5,000. طيب، هذا إذا كان المعتق موسرا. فإن كان معسرا، إذا كان عبد بين شريكين، عبد بين شريكين أعتق أحدهم نصيبه منه وهو معسر، فماذا نصنع؟ هنا في خلاف من العلماء، من قال إن العبد يستسعى، يقال العبد اذهب وحرر بقيتك، يعني حصل مثلا قيمة 5,000 حتى تتحرر. ومنهم من قال إنه يكون مبعضا، يعني يكون نصفه حر ونصفه عبد، واضح؟ إذن الآن إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من عبد مشترك، فإن كان غنيا صار العتق إلى بقيته وضمن حصة الشريك، وإن كان معسرا المعسرة. ففيه خلاف، قيل إن العبد يستسعى، وقيل بل لا يستسعى العبد ويبقى العبد مبعضا، يعني عنده قيمة البقية. لا، الشريك مثل بيني وبينك عبد، اعتقت أنا نصف العبد وأنا غني أضمن لك النصف الباقي. ومن التقى إنه يستسعى، لأن استسعاءه هنا لا يضيع، فيه مصلحة، فيه مصلحتان، مصلحة للعبد وهو أنه يتحرر، ومصلحة للشريك وهو أنه لا يضيع عليه حق، لا يضيع حقه عليه. نعم. أي فمثل الميراث يرث بقدر ما فيه من الحرية، نصف ميراث حر، شو؟ لا تتبع بعض أحكامه، الأحكام المالية، بعض الأحكام المالية. فمثلا في الطلاق، الطلاق كم للعبد من طلقة؟ العبد يملك طلقة اثنتين والحر ثلاث. طيب إذا جئنا للمبعض هنا كم يملك؟ يملك اثنتين، لأن الأصل أن العبد يملك طلقة ونصف، وهذا النصف جبد لأن ما في طلقة ونصف، إذن يبقى على ما هو عليه. لكن في مسألة الميراث نقول يرث نصف ميراث الحر. مثاله هلك إنسان هلك عن ابن عمه المبعض، نصف حر نصف عبد، وخلف وليس له وارث إلا هو، نقول هنا كم يرث؟ نصف التركة، والنصف الباقي يذهب إلى بيت المال أو إلى الدولة الرحمة. ومن التقاسيم الصحيح تقسيم المماليك إلى الأقسام بحسب الأسباب، رقيق وقن وعبد مطلق، وهذا الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا الأصل في المماليك، ومدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه، وأم ولد وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت، وحكمها أنها في حال حياة. طيب، يقول المماليك أقسام، رقيق وقن وعبد مطلق، هل بينهما فرق؟ بين كلمة رقيق وقن وعبد مطلق فرق؟ لا فرق. إذا قل رقيق وقن فهما بمعنى واحد، لكن أحيانا يقول قن يعبرون كلمة قن توفيرا للمداد ولا لا؟ ها ما في فرق، إذا يعبرون بقن يقول باع قنه باع عبده باع رقيقه سواء شلون يسمى، لا حتى لو اجتمع مؤمن الإسلام والإيمان. نعم، يقول رقيق وقن وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء. هذا هو الأصل في الممالك، يعني لم يوجد فيه سبب من أسباب العتق، لا تدبير ولا كتابة ولا أم ولد ولا نحو ذلك. طيب، قال ومدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته بأن قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، فمات السيد فإن العبد يعتق. سمي مدبرا لأنه يعتق دبر موت سيده، يعتق دبر موت سيده. طيب، قل هذا قال فإذا مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه، لكن يعتق من الثلث لأنه يكون حكم حكم الوصية. قال وأم ولد، أم الولد من هي؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين في خلق إنسان فصاعدا، ما حكمها؟ نقول تعتق بموت السيد. هذا إنسان عنده أمة جارية تسرها وطئها فولدت ولدا له، حتى لو لم يخرج حيا، أهم شيء أن تلد ما تبين في خلق إنسان، يعني لو مخطط ومات نقول ثبت أنها أم ولد، ما حكمها؟ نقول إذا مات السيد تعتق، تعتق بموته. قال ولهذا قال وأم الولد وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها يملك سيدها منافعها، يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن ونحوها، وبعد موت سيدها تعتق من رأس المال. فصار الفرق بين أم الولد وبين المدبر أن المدبر يعتق من الثلث وأم الولد تعتق من رأس المال. طيب، يعني حكم الوصية، لو قدر أن هذا العبد المدبر مات وليس للسيد إلا هذا العبد، نقول ثلثه يعتق، ثلثه يعتق. ولو قدر أن قيمة العبد، أن قيمة العبد هذا 1000 ريال، 2000 ريال، وخلف السيد 4000، يخرج من الثلث ولا لا؟ يعتق، يخرج من الثلث. ولو قدرنا أن قيمة العبد 1000 وخلف السيد 1000، ها بس كم يعتق منه؟ 3/4، ها 3/4 يعتق منه قدر الثلث، 2000 هذه أخرج منها الثلث، أخرج منها الثلث، ها يتبعض. أما أم الولد فهي من رأس المال، رأس المال. لو لم يكن له شفاء مال ما تعتق في مأساة المدبر؟ لا، أي من رأس المال لو لم يكن له، يعني رجلان أحدهما دبر عبده ولم يكن له مال إلا هو، وآخر له أمة وطئها وأتت منه مما تبين خلق إنسان ومات ولم يخلف شيئا، المدبر يعتق ثلثه وأم الولد تعتق جميعا، لأن أم الولد تعتق من رأس المال والمدبر يخرج مخرج الوصية. ها لو أنت أي ما في فرق، يعني سواء أم الولد أتت بذكر أو أنثى. مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمقامه قامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق، ومعلق عتقه على صفة إن وجدت، وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه، والله أعلم. طيب، ومكاتب، وهذا النوع إيش؟ المليك رقيق ثالث. مدبر أم ولد مكاتب على الرابع. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده فيقول أريد أن أشتري نفسي منك حتى أتحرر، ولكن يقول المؤلف رحمه الله بنجوم مؤجلة، لابد أن تكون الكتابة مؤجلة بنجمين أو بأجلين فصاعدا فأكثر. طيب فإن كانت حالة هل يصح؟ كلام الفقهاء على أنه لا يصح، أن لا يصح، والصحيح أنه يصح، أن الكتابة تصح حالة، تصح حالة، لأن تأجيلها إنما كان رفقا بالعبد. فمثلا لو جاء رجل وقال للعبد اشتري نفسك من سيدك وأنا أتبرأ بجميع المال، تصح حالة؟ نعم تصح، لكن حين نقول لابد أن تكون مؤجلة فيما، لأن من المعلوم أن العبد لا يملك شيئا، فنؤجلها بأجلين فأكثر رفقا بمن؟ رفقا بالعبد. قال فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم درهم. طيب هل يجوز بيع المكاتب؟ نقول نعم يجوز بيعه، ويقوم مشتري مقام البائع، يقوم مشتري مقام البائع. مثاله رجل عنده عبد، فالعبد طلب من السيد أن يكاتبه على 10,000، لما أدى العبد 5,000 باعه السيد على آخر. الآن السيد الآخر والمشتري يقوم مقام السيد الأول فيما بقي، مثل كالعين المؤجرة إذا بيعت، يقوم المشتري المالك الثاني مقام المالك الأول. قال وإن عجز عن أداء عاد إلى الرق، ومعلق عتقه على صفة، معلق عتقه على صفة، مثل إن جاء رمضان فأنت حر، إن قدم زيد فأنت حر. في هذا الحال يقول يعتق، وسيده حي عتق من رأس المال. طيب فإن وجدت الصفة بعد موت السيد، مثل قال إن جاء رمضان فأنت حر، ومات السيد في آخر شعبان، يعتق؟ لا يعتق، لأنه بمجرد موته انتقل الملك إلى ورثه، فوجدت الصفة في غير ملكه، ولا وصية، لا ولا وصية. وهذا فلا، إنسان له عبد فقال إذا جاء رمضان فأنت حر، وقبل رمضان في 25 من شعبان مات السيد، ثم جاء رمضان، نقول لا يعتق، لأنه وجدت، صحيح أن الصفة وجدت لكن في غير ملك المعلق الأول، في المعلق الأول. نظير ذلك لو قال رجل لامرأته إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها الزوج وتزوجت بآخر وكلمت زيدا، تطلق؟ لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ وجدت الصفة لكن في غير من له النكاح، في غير من له النكاح. طيب ما رأيكم لو قال السيد لعبده إن كلمت زيدا، إن كلمت زيدا فأنت حر، أنت حر، ثم السيد باع العبد على آخر فاشتراه على آخر، يعني زيد عنده عبد، قال له إن فعلت كذا فأنت حر، وقبل أن توجد الصفة السيد باع العبد على عمرو، ثم بعد مدة زيد اشترى العبد من عمرو، يعني عاد إليه، فوجدت الصفة، هل يعتق؟ لا. نظيرها أيضا لو قال رجل لامرأته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فطلقها قبل أن تكلمه، ثم نكحت آخر وطلقها الآخر، ثم عقد عليها الأول وتزوجها فكلمت زيدا، يعني المذهب أنها تطلق وأن العبد يعتق، لأنه علق العتق على صفة وجدت في ملكه، وجدت، واضح؟ فهو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق حتى يكون بعد التغيير. نعم فالمذهب أنه متى وجدت الصفة، متى وجدت الصفة ثبت العتق وثبت الطلاق، لأنه صدق عليه أنها كلمته في عصمته، وأن العبد فعل ما علق السيد عليه في ملكه، في ملكه. وقال بعض العلماء إنه لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة، وذلك لأن الزوج حينما يعلق طلاق زوجته على تكريم زيد مثلا إنما يقصد في هذا النكاح ولا يقصد في النكاح الآخر، النكاح الآخر. وكذلك السيد حينما يعلق عتق عبده على شيء إنما يقصد في هذا الملك لا في ملك متجدد، وهذا القول أصح. المكاتبة لا، بعض العلماء يرى أنها الجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الظاهر إلى وجوبها استدلالا بالآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قالوا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فذهب بعض العلماء إلى وجوبها. والعجيب أن الفتوحي رحمه الله في شرح مختصر التحرير قال نسب إلى مذهب الحنابلة القول بالوجوب، قال والصحيح من المذهب وجوب المكاتبة، لأن المعروف في المذهب أنها عند الجمهور أنها سنة، لكن إذا قلنا بوجوبها فلا بد من شرطين، إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في الدين وصلاحا في المال، صلاحا في الدين وصلاحا في المال فلا بد من الأمرين. أما إذا كان غير صالح في دينه أو غير صالح في ماله فإنه لا يكاتب، لا تجب الكتابة. من التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة، فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع وتوفرت فيه الجهالة اليسيرة، قالوا لأن العوض في النكاح مقصود لغيره، وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق، ولمن نفي صداقها، ولمن سمي له مهر فاسد، وهو أنواع كثيرة. وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره. طيب يقول رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى المتعة. الصداق يسمى هو المهر، يسمى صداقا ويسمى مهرا، سمي صداقا لأن بذل الزوج له دليل على صدق رغبته في المرأة، كما أن بذل المال قربة إلى الله يسمى صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها، لأنه لولا إيمانه لم يبذل هذا المال تقربا إلى الله. الصداق في النكاح إما أن يذكر وإما أن يسكت عنه وإما أن يشترط نفيه، فإن ذكر فالواجب ما ذكر، بأن قال زوجتك بنتي على 10,000 الواجب 10، وإن سكت عنه فالواجب مهر المثل وهذا ما يسمى بنكاح التفويض، وإن اشترط عدمه بأن قال زوجتك بنتي بلا مهر هدية. فالمشهور من المذهب أنه يصح العقد ويبطل الشرط، العقد صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل. والقول الثاني أن العقد لا يصح أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على البطلان بأمور. أولا قال إن هذا النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الله عز وجل اشترط لحل الأزواج أن يبتغي الإنسان بماله، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأنه لو كان يجوز النكاح بدون مهر هبة لزوج النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد زوج المرأة الواهبة نفسها للرجل الذي قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وكان رجلا معدما، ومع ذلك قال زوجتكها بما معك من القرآن. ولو كان النكاح يصح بلا مهر لقال زوجتها مجانا. فعلى هذا يقول إن العقد لا يصح، وهذا القول أصح لأن الآية صريحة في ذلك. قال رحمه الله وأما فالمسمى وإلى متعة، إلى مسمى وإلى مهر مثل وإلى متعة. المتعة هي ما يمتع الرجل به المرأة، وذلك فيما إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا كما سيأتي. إذن نقول الآن المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها. فإن فرض لها مهر فالواجب ما فرض، فالواجب ما فرض، وإن كان قد دخل بها فالواجب مهر المثل. مفهوم الآن؟ إذن المتعة تجب للمطلقة التي لم يسمى لها مهر ولم يدخل بها، فلها شرطان: عدم المهر وعدم الدخول. عدم الدخول هذا هو المذهب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المتعة تجب لكل مطلقة، كل من طلق امرأة فإنها تجب المتعة، لأن الله عز وجل أمر بها، أمر بها فقال: حقا على المتقين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في الآية بعدها: فمتعوهن للمطلقات متاع بالمعروف. لا، وللمطلقات، نعم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وفي الآية الأخرى حقا على المتقين. ولأن المرأة إذا طلقت أيضا قد ينكسر قلبها، فأعطيت أو فرض لها هذه المتعة جبرا لخاطرها. يقول رحمه الله: وأما مهر المثل ففي صور، ففي صور، نعم، فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة، قالوا لأن العوض في النكاح مقصود بغيره. يعني المسمى في النكاح أو المهر المسمى ما سمي، سواء كان مالا أو عينا أو منفعة. المال قال: أمهرتك 10,000، والعين قال: أمهرتك هذه السيارة، والمنفعة قال: أمهرتك أجرة البيت أو أن أعمل في مزرعتك مدة سنة. هذه منفعة. امرأته لها مزرعة فقال: مهرك أن أعمل في فلاحتك مدة سنة. هذه منفعة. قال: واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة، إن الجهالة اليسيرة تغتفر، وذلك لأنه ليس المقصود بعقد النكاح، ليس المقصود المعاوضة المالية، هو عقد مزدوج فيه معاوضة مالية وفيه معاشرة، ولهذا هو من العقود المزدوجة، ليس كالبيع معاوضة ثمن ومثمن، لا، هو عقد ازدواج فيه معاوضة، بمعنى أن المهر بدل عوض عن البضع، ولكن مع هذا فيه ازدواج، وهو ما يكون بين الزوجين من العشرة. قال رحمه الله: وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق. المرأة التي لم يسمى لها صداق يجب لها مهر المثل. مهر المثل كيف نفرض مهر المثل؟ نقول: مثل نسائها، مثل نسائها. أخواتها كم مهرهن؟ النساء المقاربات لصفتها كم مهرهن؟ فتعطى مثاله: تزوج امرأة دكتورة، كم تعطى؟ لها أخت أمية غير متعلمة، مهر أخت، مهر أختها 50، كم يكون مهرها؟ أقل؟ نعم، يمكن بعض الأزواج يريد الجاهلة أحسن، لأن المتعلمة تتفلسف عليه وتقرأ وتطلع كل شيء، فهذه جاهلة. ها؟ لا، دكتورة يعني معها دكتوراه، مو طبيبة. دكتورة يعني معها، يعني معها شهادة. أيهما أرفع؟ المتعلمة لا شك أرفع. ولهذا بعض الناس الآن المعلمات سوقهن رائج. يظن؟ ها؟ يظن؟ يستخلف، يتجدد. طيب، يقول: لمن لم يسمى، إذن المهر مهر المثل، مهر المثل بحسب نسائها قريباتها، يعني يختلف باختلاف المجتمع الذي هي فيه، وباختلاف أيضا الجمال، وهل هي بكر أو ثيب أو ما أشبه ذلك. قال: ولمن نفي صداقها، لمن نفي صداقها، هذا على المذهب. وأما على ما اختار الشيخ رحمه الله، لمن نفي صداقها لا يصح نكاحه أصلا. قال: ولمن سمي لها مهر فاسد، إذا سمى لها مهرا فاسدا مثل مجهول، قال: أمهرتك شيئا، سكت، أو قال: أمهرتك نخلا من هذه المزرعة، سكت، هذا يصير فاسد. أو محرما، قال: أمهرتك خمرا، خنزيرا، نقول يجب مهر المثل. قال: وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج وإسراره. لمن طلقت قبل الدخول لكن ولم يسمى لها مهر، فإن سمي لها مهر في الواجب المسمى. قال لها المتعة بحسب يسار الزوج وإسراره لينفق ذو سعة من سعته، فإن كان الزوج موسرا فلها متعة تليق بحاله، وإن كان معسرا فلها متعة تليق بحاله. قال طيب كم نقدر المتعة الآن في وقتنا؟ كم؟ 5000؟ الوسط من 5000، يعني الحالة المتوسطة عند الناس 5000. لا لا لا تعطيها بس هدية، يعني مثل إنسان تزوج امرأة لم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، لكن لما عقد عليها طابت نفسه منها. يقول المرأة الآن يعني ينكسر خاطرها أمام الناس، لماذا تركها؟ لولا أن فيها عيبا لم يتركها. نقول يعطيها متعة، هذه المتعة تسليها وترى يعني تجبر هذا الذي حصل. لا ليست نفقة، ليست خلاص يعني الآن مطلقة هذه. شو إذا طلقها يمكن لها أولاد، أي عشان نفقة الأولاد، لأن نفقته عليهم. لكن لو طلقها وليس لها أولاد يفرضون شيئا؟ ها؟ لا لا، يقول إذا طلق الرجل حتى لا بعد الدخول، شلون أولاده قبل الدخول؟ مين جو؟ ها؟ لا لا، هو يتكلم، إحنا نقول لا مسمى لها مهر، نبين إن شاء الله بعد ذلك بعد الدخول إذا كان له أولاد. أصبت تدري نحن لا ندري يعني. الشرع يعطيها متعة، الشيخ الإسلام يقول تجب المتعة لكل مطلقة. مطلقة طيب نعم. مؤخر الصداق ما لم تتزوج، لا ما صح، لا لا عرف عرف هذا عرف. أما الشرع لا، ليس لها نفقة، لها النفقة البائن البائن البائن في الحياة، لها النفقة إن كانت حاملا، كانت حاملا أو لا أو لها ولا لأجل إما لها أو لأجل أو للحمل لأجلها، هذا الخلاف. لكن إذا لم يكن لها أولاد منها ولا حمل ما لنا انقطع الصلة، ولهذا لو مات أو ماتت لم ترث. إن كان مرادك الرجعية ينفق عليها إنها زوجة ولا أي لا، أجل هذا خطا، هذا يمكن عرف. ها أي حاجة المسكين اللي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق أو ما يتزوجون يكررون الزواج، يعني التعدد ما يعددون، يمكن هذا أصحاب هذا العرف، يعني التعدد موجود أن الرجل كله ثلاث زوجتين ثلاث زوجات قليل. بعض البلدان أيضا يعددون لكن بشرط إذن الزوجة الأولى. ها هذا قانون قانون فرنسي هذا، أي بعض الدول في المغرب يسمحون بالنكاح، يعني الزوجة تزوج ثانية وثالثة لكن إذا رضيت الأولى. طيب نكاح الثانية الثالثة هل يستأذن الأولى ولا يستأذن الثانية؟ لا يستأذن الثانية، لأن يعني ضرر الثالثة على الثانية. يعني سبحان الله، شوف الرجل يتزوج امرأة، إذا تزوج على زوجة الأولى تغضب الأولى، فإن تزوج ثالثة تسر الأولى وتغضب الثانية، فإن تزوج رابعة تغضب الثانية والثالثة، رقم اثنين وثلاثة. طيب يقول رحمه الله: وأما نصف المهر فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة. تستحب. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى في هذه المسألة أيش الوجوب. قال وكذلك تقسيم المهر ثلاثة أقسام، تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. نعم، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فالمهر يسقط. مثال: تزوج امرأة عقد عليها وقبل أن يدخل بها امتنعت، قالت أنا لا أريدك، نقول هنا ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. أو كذلك فسخ لعيبها قبل الدخول، تزوج امرأة وقبل الدخول وجد بها عيبا، يتبين أن المرأة هذه مثلا عقيم أو رتقة أو فيها فتق أو ما أشبه ذلك، أو جنون أو تصاب بالصرع فيها عيب، ففسخ النكاح أو فسخ النكاح بينهما، نقول ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها هي. قال وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت. نعم، المهر يستقر يعني يثبت كاملا بواحد من أمور ثلاثة، إما الدخول أو الخلوة أو الموت، فإذا مات أحد الزوجين ثبت المهر. أظن كتبنا لكم في هذا ملخص ما يحتاج. قال وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي، يعني مثل لو تزوج امرأة وأمهرها 50,000 ولكن قبل أن يدخل بها رغب عنها، كم لها من المهر؟ لها النصف، لها النصف. ولهذا قال إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي. كيف قبل أجنبي؟ طرف. ها؟ طرف بينهما. كيف تقول تارة إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلي أو قبل أجنبي؟ يعني فرق بينهما. لأن الفرقة إن كانت من قبل الزوجة فلا شيء لها قبل الدخول، وإن كانت من قبل الزوج فالنصف، وإن كانت من قبل أجنبي مثل أبوها أو ظالم فرق بينهما فهنا يتنصف. من الفروق التقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها وهو وليمة العرس خاصة بشروطها، والثاني تكره وهو وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه والإجابة إليه كذلك، والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر والله أعلم. طيب، يقول من الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام: أحدها تجب وهي وليمة العرس. الدعوات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، تجري فيها الأحكام الخمسة. فالواجب هي وليمة العرس، تجب الإجابة إلى وليمة العرس بشروط. من الشروط أولا أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي كافرا لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة. لكن هل تستحب أو تباح؟ نقول ينظر الإنسان إلى المصلحة، فقد تكون المصلحة في الإجابة وقد تكون المصلحة في عدم الإجابة، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون الدعوة أول مرة، فإن كانت في المرة الثانية أو الثالثة لم تجب. في مثاله دعاك إلى وليمة العرس أول مرة، نقول تجيب، لكن بعد يومين قال أيضا هناك وليمة أخرى. في بعض الأعراف يصنعون ولائم، وليمة للعرس، وليمة إذا أرادت المرأة أن تنتقل إلى بيت زوجها، وليمة أخرى هكذا. نقول هذه لا تجب، إنما تجب الإجابة أول مرة. ولهذا جاء في حديث في ضعف: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الثالث أن يعينه الداعي، يعني يقول يا فلان أحضر، فإن دعا الجفل قال يا أيها القوم هلموا إلى الطعام أو الدعوة عامة لم تجب إيش الإجابة، لم تجب الإجابة. يقول لا بد أن يعين، يقول يا فلان أحضر. أما إذا لم يعين يقول بمناسبة زواج ابننا الدعوة عامة لكل أحد، وضع إعلان في الصحف أو في الأسواق، نقول هنا لا تجب الإجابة. ولكن ظاهر ما في صحيح البخاري وغيره أو في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، ظاهره حتى أنه تجب الإجابة حتى في دعوة الجفلة. طيب، الشرط الرابع ألا يكون ثمة منكر، يعني ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر نظرنا، فإن كان قادرا على تغيير هذا المنكر وجبت عليه الإجابة لأمرين: أولا لإجابة الدعوة، وثانيا لتغيير المنكر. وأما إذا لم يكن قادرا على تغيير المنكر فلا يجوز له الحضور، لا يجوز أن يحضر، لأن الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرى أخاه على المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا له أو جليسا له من الغد. طيب، فإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، قال الفقهاء يخير، يعني علم أن هذه الدعوة فيها منكر لكن لم يرى. قيل لهم: النساء عندهن مضربة معها عود، تدك عود، لكنه ما سمع ولا رأى، لم يسمع ولم يرى. قال الفقهاء في هذا الحال يخير، إن شاء بقي وإن شاء مضى. لكن هل هذا التخيير على إطلاقه؟ نقول: لا، ليس على إطلاقه. إن كان هذا الرجل من أهل العلم القدوة الذي يقتدى بهم ويتأسى بهم، ففي هذا الحال نقول: لا يحضر، ينصرف لأجل أن يعلم الناس أن هذا الأمر محرم، لأنهم قد يستدلون بجلوسه على إباحة هذا الأمر. وإن كان الرجل من عامة الناس فهو بالخيار، إن رأى المصلحة أن يجلس جلس، وإن رأى المصلحة أن لا يجلس لم يجلس. إذن المدعو إذا كان في الدعوة منكر، إن كان قادرا على التغيير وجب لأمرين، وإن كان غير قادر والمنكر ظاهر حرم عليه، وإن كان المنكر موجودا ولكنه لم يره ولم يسمع خير. لكن هذا التخيير ما لم يكن هذا المدعو قدوة. طيب، الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، لا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر فلا تجب الإجابة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. من الضرر أن يكون المدعو مشغولا بما هو أهم، مثل لو دعاه زمن اختبارات ولو ذهب لأخفق في هذه المادة، أو عنده مريض يمرضه ولو ذهب ربما تضرر المريض، أو كان ذهابه إلى الدعوة يتطلب سفرا، أيضا لا يلزم. واضح الآن؟ إذن صارت شروط الآن إجابة الدعوة خمسة. أو لا، مثل السهر يذهب ويعود، السهر ليس عذرا، يذهب بعد صلاة العشاء ويسلم عليهم وأبارك لهم ويتوكل، لا يجلس. يخاف ضرر، يدخل في قوله ألا يخشى الضرر، ألا يكون عليه ضرر، يعني تعلم أنك لو ذهبت من تخاف من شخص بضربة أو اعتداء أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول أحدها: تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة. وعلم من قوله وهي وليمة العرس خاصة أن سائر الولائم الإجابة إليها ليست واجبة، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. وهذا صريح في وجوب إجابة الدعوة ولو كانت غير وليمة العرس. وهذا القول أصح، أن الدعوة تجب إجابتها لكن بالشروط السابقة. قالت: طيب، احنا قلنا تجب. الثاني: تكره، وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس، لأنه مكروه والإجابة إليه كذلك. المآتم التي توضع عند موت الميت، أهل الميت يصنعون مأتما، بمعنى يجمعون الناس ويصنعون طعاما، وربما أحضروا قارئا يقرأ القرآن، فيجتمع الناس ويصنعون لهم وليمة. حضور هذه الوليمة أقل أحوال الكراهة، أقل أحوال الكراهة، وإن قلنا بالتحريم فهو أولى أيضا، لأن هذا من البدع. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام عند أهل الميت من النياحة. من النياحة، والعجيب أن بعض الدول الآن بعض الأماكن تجد مأتم أماكن مخصصة لأي شيء؟ لهذا الغرض، لهذا الغرض لأجل أن يجلس فيها الميت. ومنهم أيضا محلات تؤجر كراسي متخصصة وتؤجر الخيام للحفلات والمئات. طيب، يقول رحمه الله: والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر. نعم، بقينا احنا قلنا واجبة ومكروهة ومحرمة. المحرمة هي الدعوة التي يكون فيها منكر، منكر لا يستطيع تغييره، هذا حرام. والمستحبة باقي الدعوات على ما مشى عليه المؤلف. وممكن نمثل بالدعوة المستحبة هي الدعوة ثاني مرة في المرة الثانية، والدعوة المباحة هي الدعوة في المرة الثالثة، الدعوة الثالثة. ومن التقسيم إيش؟ طيب، بقي البطاقات الآن، هل هي ملزمة؟ بطاقات الدعوة معين، يكتب اسمك. نقول في التفصيل إن صار، إن كان هذا اللي أعطاك البطاقة يتابع، يعني حصل بطاقة واتصال أو توكيد من شخص آخر، يعني قال هل وصلت لك البطاقة؟ قال نعم. قال ترى فلان يؤكد على حضورك أو ما أشبه ذلك، نعم تجب. أما مجرد البطاقة مجردة هذه، لأن أكثر الناس يضعونها مجاملة، وإذا تجد يمشي وتجد تحت البيبان بس. أليس كذلك؟ حد يفتح الباب يلقى مليان، وجوال مثل البطاقات، يعني الجوال يرسل رسالة إلى مئات. إيش؟ إيه دعوة شخصية، ليس بشخصية، طابع منها آلاف. إيه هذه يؤكدون لازم، يقول يعني الحفل اللي معروف مثلا فيه 100 كرسي أو 200 كرسي، تجد الداعي يحرص على الأشخاص. لكن نقصد البطاقات المعروفة. من التقاسيم الصحيح، أي إذا لم يكن ثمة منكر لا بأس. يعني لو قدر أن المنكر يكون في آخر الليل أو يكون قبل مجيئك، لا يضر الحضور، يضر الحضور. نعم، هل يجب الأكل؟ نعم، إذا حضر الوليمة هل يجب الأكل على من، هل يجب الأكل على من حضر أو لا يجب؟ الفقهاء يقول لا يجب، لا يجب الأكل على من حضر، لأن الإجابة تحصل بمجرد حضوره ودعائه. ولكن الصواب أن فيه تفصيلا، وهو أن الأكل إن كان عدم أكله يتضرر به الداعي فيجب، وإن كان لا يتضرر لم يجب. فمثلا افرض ان هذا الرجل قد صنع ولائم، ذبح ذبائح كثيره، وكل انسان يقول، الفقهاء يقولون لا يجب الاكل، من الماكل لن اكل، وهذا يقول كذا، تبقى الولائم او يبقى الطعام، لا احد ياكله، ويكون هذا المسكين قد تعب وخسر ماله دون فائده. اما اذا كان تركه للاكل لا يتاثر، يعني هناك اشخاص سوف ياكلون الطعام، فهنا الاكل مباح. طيب، هل يجوز الحمل من الأكل؟ هل يجوز الأخذ؟ لا، الطعام الوليمة إباحة. إذا قال لك صاحب الطعام تفضل، هذا إباحة للأكل، يعني يبيحك الانتفاع، وليس معناه أنك تملك الانتفاع. وعلى هذا الجلس وليمة فيه حلاو، يمنى مخابيه حلاو ويأخذ مشروبات لأولاده، ما يجوز. لا يستأذن، لا. أولا أنه عرفا معيب، يقول تأخذ طعام من الوليمة معيب. أنت إذا أردت أن تأخذ استأذن من صاحب الوليمة، وأيضا لا تأخذ والناس يرون، شف لك مكان أو اذهب إلى المطبخ. إيه؟ إذا كنت تقول أنا الطعام كثير ولي جيران فقراء أحب أن أطعمهم، أو هناك أشخاص لم يحضروا لعذر وأحب أن أطعمهم من هذا الطعام، أنت لو أخذت الطعام أمام الناس ربما الناس اتهموك تأخذ الطعام ما يخجل على نفسك كذا وكذا، لكن هنا تأخذها بطريقة تستأذن من صاحب حتى الطبق المعين لا فرق. الطبق كالأكل مما يليه ولا لا واضح؟ يعني أنا الصحن أمامك أنت لك جزء تأكل منه أو الذي يليك هو لتأكل منه، هذا الذي يليك كالطبق، كما أنه لا يجوز أحد أن يعتدي على ما يليك لا يجوز أحد يعتدي على طبقك. واضح؟ إيه نعم يتأول يقول إن شاء الله تعالى ويحضر الوالد، وإذا حضر يدعو، أقول يدعو يعتذر بأي عذر يحاول التخلص. الله لا هي مين مشكلة الدعاء أصلا، أقول هنا مصلحة الحضور، أقول مراعاة مصلحة الحضور أو لا ها؟ الزواج أي زواج الولد إيه الولد يعني كون أبيه لم يحضر ربما أيضا يصير عقوق وتترتب الأمر يطيل الأمر، لكن هنا قد نقول أنه إذا يحضر الوالد يتمكن ابن يتمكن من الإنكار أو يقول لهم هذا مو مشروع كل يدعو لوحده يحاول يتخلصنا. أشوف الإسراف يختلف باختلاف الناس، يختلف يعني قد نعد هذا الفعل إسرافا من شخص وإسرافا من شخص آخر. اللباس فلان يلبس لباس وآخر يلبس لباس، لو لبس قلنا إسرافا، الإسراف يختلف. قد يكون بعض الناس مثلا في الولائم يحب أن يكرم أضيافه وأن يكثر لهم من الطعام حتى يشبعوا، ولا يحب أن يقول والله قدم لنا طعام قليل فيستحون من أكل. فإذا كان هذا الطعام مثل الرجل يصنع طعاما كثيرا لكنه هذا الطعام اللي يتبقى ينتفع به، يعني أنه يعطيه فقراء أو يعطيه مساكين أو يعطيه ما عليه ما دام الدعوة قائمة يحضر، لأن هذا الذنب لأن هذه المعصية معصية على نفس الداعي غير المدعو، يعني لا يتعدى ضررها إلى المدعو. كلامنا الآن في المعاصي التي يتعدى ضررها. ومن التقاسيم الصحيح أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيها أو بالثلاث، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن ترك العفة أو صرت على ترك الصلاة، ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه، ويباح إذا احتيج إليه من غير ضرر عليها، وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث. طيب إذا كمل لا إيه؟ إذا كمل الثلاث عندك واو أين إيه زائد. طيب يقول رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الأصل. الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وهو في الإيلاء، ويكون مستحبا وذلك فيما إذا تضررت المرأة، ويكون محرما وذلك للبدعة سواء كانت بدعة عدد أم بدعة زمن، ويكون مكروها ويكون مباحا. شرع المؤلف أولا في المكروه، قال يكره من غير حاجة، بمعنى إذا لم يكن ثمة حاجة إلى الطلاق فالطلاق مكروه. الطلاق مكروه. ما هو التدليل والتعليل؟ نقول لأن به تحصل إزالة منافع النكاح، النكاح فيه مصالح عظيمة، بالطلاق تزول هذه المصالح العظيمة المترتبة على النكاح فيكون إيش؟ مكروه. إذن يكره الطلاق لعدم الحاجة، لأنه حينئذ تزول المصالح العظيمة المترتبة على النكاح من الإيلاد والمعاشرة والاستمتاع وغيرها. بعض العلماء استدل على الكراهة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قال فهذا دليل على أن الطلاق مكروه، أن الطلاق مكروه. ولكن الاستدلال بالحديث فيه نظر، لا من جهة صحة الحديث ولا من جهة أيضا معناه. أما من جهة الصحة فالحديث ضعيف، حديث ضعيف. وأما من جهة المعنى فحتى لو صح سندا فالحديث لا يصح معنى، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مبغضا إلى الله عز وجل وهو من شرعه، لأنه لو كان مبغضا له لم يشرح. وذلك لأن أحكام الله عز وجل نوعان، أحكام قدرية وأحكام شرعية. فالأحكام الشرعية يحكم الله عز وجل بما يحب وما لا يحب، وأما الأحكام الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب الله عز وجل، كلها تتعلق بما يحب الله. واضح الآن؟ إذن الطلاق حكم شرعي، طلاق حكم شرعي. فإذا طبقنا هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح، لأنه لا يمكن أن يشرع الله عز وجل ما هو مبغض عنده. نعم قد يحكم قدرا وكونا بشيء مبغض نظرا لما يترتب عليه من المصلحة. الله عز وجل يحكم بالمرض، يحكم بالفقر، يحكم بالقتال والحروب وما أشبه ذلك، وهي مبغضة لكن لما يترتب عليها من الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. لكن بالنسبة للأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا يمكن أن الله تعالى أن يشرع لعباده ما هو مبغض له، وعلى هذا فالحديث لا يصح لا سندا ولا معنى، لا سندا ولا معنى. مش بقي كم بقي؟ طيب أسئلة بقي دقيقة. نعم يبين له. نعم إذا قال لك لماذا لم تحضر قل لم أحضر بوجود الموت، لأجل أن يعلم أن فعله للمنكر كان سببا في عدم حضور الناس. أي أن تعلم من هذا، تعلم أن هذا الرجل عنده وليمة وأنه سوف يصنع فيها منكر، مثل قد تواعد مع فرق موسيقية بيحضرها، أو شاهدت مثل في وضع خيام ووضع أشياء تدل على أنه يريد أن يفعل المنكر. إذا طلب منك الحضور قل أنا والله أعذرني لا لا لا أستطيع. لا في ضرر السفر، حتى لو بذل الداعي الأجرة، أجرة السيارة، قال أنا أحجز لك في الطائرة ذهاب وإياب، لكن عليه ضرر تضرر ما يلزم. أم الولد من أي معلق قد قبسته، لأن إذا كان في مرض الموت المخوف يكون حكم حكم الوصية. كل تصرفات المريض مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية، لا ينفذ منها ما زاد على الثلث. وإذا لو كان الإنسان مريضا مرض موت مخوف بسم الله العافية مصاب بالسرطان وقد أيسر الناس من علاجه، تصرفاته الآن مثل لو قال أب أريد أن أعطي ولدي فلان أو أعطي أولادي دراهم، نقول لا ينفذ منها إلا مقدار الثلث، يعني يعامل بماله معاملة الوصية.